الحديث الحديث بيأثر على وذكر المعروف الشيخ أحمد الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين

له ما في السماوات وما في الأرض له لا رأوا فرحي أن الله يعلم ذلك في كتاب إن ذلك على صدق الله